الصدر الإمام سنة في الفور يقول إذا دخل الوقت وتوضأ فبعد الوضوء يخرج ما لا يزيد على نقطتين من الفور وهو متحرك من ذلك درجة الجواب. إذا ترى إلى هذا الشيء يستعين بالاستنجاء ويترك الغائط. إذا أراد أن يستنجي ثم إذا استنجى قام وتوضأ وترك الغائط. ويرش معه على درجة الماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يقع الغسل على هذا الرش. وبعد ما يرجع الى الجنوب وقع لكن لو كان من الجنوب ومحاول الاستنجاء الان فكيف يكون الاستنجاء وعيد الوضوء ويرسم اصابع الله واصابع الله بذلك ثم يدخل الخامس ويطعم ويستوي بنفسه ويعرض عنها هذه الوسائل حتى لا يجرى الاستيطان وحتى لا يدفع عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.